الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله بارئ النسم خالق الخلق من عدم، نجى نوحا من الطوفان الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ويهتم. إله منه الفضل وله الفضل، إذا أنعم الفضل تم. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه. نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه. نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، وصحة طوية وعزيمة قوية، أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركًا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا. ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما لبى ملب وما تحلل محرم. وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا، زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم. وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، لحظة نهاية العالم، وهي اللحظة التي سيغادر الكون فيها مرحلة الحياة الدنيا إلى مرحلة يوم القيامة، لحظة صعبة شديدة معاشر المؤمنين. وهذه اللحظة اهتم القرآن بها، كما اهتم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، غير أنه عليه الصلاة والسلام ركز على ذكر علامات الساعة وأشراطها. هذه العلامات معاشر المسلمين التي قال الحق تبارك وتعالى فيها: فقد جاء أشراطها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله كما في حديث عمر: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها، فأخبره صلى الله عليه وسلم ببعض العلامات. هذه العلامات معاشر المسلمين إنما هي تتحقق في آخر الزمان، والعلامة إنما هي فعل جامع لله في آخر الزمان وفي بداية الانتقال إلى الآخرة لتحقيق عبودية الناس. وكنا قد سألنا سؤالا فقلنا: لماذا قدم الله سبحانه وتعالى هذه العلامات؟ ولماذا قدم الحق تبارك وتعالى هذه الأشراط وهذه الأمارات؟ والإجابة أن هذه إنما هي رحمة بالناس، لأن الساعة ثقيلة داهية مرة. قال الحق تبارك وتعالى: والساعة أدهى وأمر، كما قال تبارك وتعالى: ثقلت في السماوات. ولأنها أيضا تأتي بغتة، يعني فجأة، فأراد الحق سبحانه وتعالى تنبيه الناس إليها: لا تأتيكم إلا بغتة، يعني فجأة. ثم إن الحق سبحانه وتعالى قد خلق هذه الدار وهي الدنيا، وأراد من خلقها أن تتحقق عبوديته عز وجل، فأراد سبحانه وتعالى قبل مغادرة الحياة الدنيا وقبل أن يغادر الناس هذه المرحلة إلى مرحلة يوم القيامة، أن يتحقق سلطانه الكامل على الأرض، وأن يبين صدق الصادق، وأن يوضح كذب الكاذب، وأن يحقق عبوديته سبحانه وتعالى. ثم إنها رحمة من الله، فالله سبحانه وتعالى يظهر رحمته في كل وقت: ورحمتي وسعت كل شيء. أفما رأينا إلى الدجال يوم أن نزل فأنزل الله عيسى ابن مريم حتى يقتله، وفي قصة يأجوج ومأجوج أن الله عز وجل يرحم المؤمنين فيجعلهم وراء جبل الطور في كنفه وفي حرزه وأمنه ومأمنه سبحانه وتعالى. إن الساعة قد اقتربت، قال الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم السبابة والتي تليها. والعلامات معاشر المسلمين على ثلاثة أنواع: العلامة الصغرى، وهي العلامة التي تنبئ وتخبر أن خللا يقع في هذا العالم، منها فشو التجارة يعني انتشارها، وفشو القلم يعني الكتابة، منها فشو الزنا وكثرة عدد النساء وقلة عدد الرجال، كل هذه إنما هي العلامات الصغرى. ثم تكون العلامات الكبرى، وهي عشر علامات أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهي العلامات التي إن ظهرت وهي تظهر تباعا كأنها خرز في عقد قد انتظمنا، ثم هذا العقد انقطع فينزل الخرز منه واحدة تلو الأخرى، فيدل ذلك على قرب الساعة. في حديث مسلم عن أبي سريحة الغفاري حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: كنا نتذاكر الساعة فاطلع علينا رسول الله من غرفة فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: الساعة. قال: فإنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات. وذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم، وذكر خروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا. ثم بين العلامات الكبرى والصغرى علامات وسطى ينتقل العالم فيها من مرحلة الغيب إلى مرحلة الشهادة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في الترمذي وغيره: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. والسباع يعني السباع من الطير كالنسر مثلا، والصقر والبومة والغراب، والسباع أيضا من الحيوان كالأسد وكالنمور وغيرها وكالذئاب والكلاب، تكلم ابن آدم وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وحتى تخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. العلامات الكبرى كنا قد تحدثنا عن بعضها معاشر المؤمنين، واليوم بأمر الله سبحانه وتعالى نكمل المسيرة في هذا الاتجاه بحديثنا عن علامة كبرى من علامات الساعة تتزامن مع علامتين أخريين، وهي خروج يأجوج ومأجوج. فبالله التوفيق وعليه التكلان ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أولاً قبل ذكر قصة يأجوج ومأجوج أذكر بعض الملاحظات. أولاً معاشر المؤمنين، يأجوج ومأجوج هم من ولد آدم ومن ذرية آدم عليه السلام، دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يقول لآدم يوم القيامة مناديا إياه يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بيديك، فيقول الحق عز وجل له قم فابعث بعث النار أو قم فأخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. فإذا بالصحابة قد شق الأمر عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا ينجو من كل 1000 إلا واحد، فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد، فدل ذلك على أن يأجوج ومأجوج إنما هم من ذرية آدم عليه السلام، ويحشرون يوم القيامة في ظل 70 أمة، لأن الأمم 70، يحشرون يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم توافوا يوم القيامة 70 أمة، يعني تسبقنا 69 أمة، منها أمة يأجوج ومأجوج. أما الأمر الثاني فنحن لا نصدق الأساطير والخرافات ولا الأكاذيب ولا الأحاديث ولا الآثار الموضوعة، يعني المكذوبة، يعني التي نحلت ووضعت على رسول الله وعلى الصحابة. ومنها مثلا ما قاله بعض الكذابين أن يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل منهم حتى يرى 1000 من ذريته، وأنه إنما أحدهم في حجم الأرز والآخر ينام على أذنه يجعلها فراشاً ويلتحف بالأخرى يعني يتغطى بها، فهذه أنباء وأخبار لا صحة لها، وإنما هي منقولة من قصص أهل الكتاب ومن أناجيلهم وتوراتهم المحرفة، ولا يصح لمسلم أن يأخذ بها، ولا يصح إلا الصحيح معاشر المؤمنين. الأمر الثالث لنا الآن أن نقول أن بعض المرجفين من المحدثين الذين لهم أتباع على شبكة الإنترنت وربما على بعض المواقع أيضا، هؤلاء يقولون إن يأجوج ومأجوج ليسوا هم المذكورون في القرآن، وإنما هم أمم الكفر التي ترونها الآن خرجوا، فمنهم من اجتاح المسلمين في بورما، ومنهم من اجتاح المسلمين في أفغانستان والعراق واليمن، ومنهم من هو في سوريا، يقولون إن هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. وللأسف الشديد أن هؤلاء لهم أتباع، وعلى حد قول العربي إذ قال لكل ساقط لاقط، يعني لكل شيء يسقط في الأرض من يلتقطه ويقدره حتى ولو كانت فضلات الناس في بعض الأوقات. هؤلاء لا خلاق لهم ولا علم لهم. إن أجوج ومأجوج ذكرهما الحق عز وجل في سورتين من القرآن الكريم، فذكرهما في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. أما سورة الكهف فهي السورة معاشر المسلمين التي تدل على الأثر الآخر للقدر، يعني ما قدره الله وأثره بعد ذلك، كما قدر للغلام أن يقتل حتى لا يشب كافرا بين أبوين مؤمنين، وكما قدر للسفينة أن تخرق حتى لا يأخذها الملك الظالم، وكما قدر سبحانه وتعالى أن يبنى السد حتى لا يكون هناك فساد في الأرض كما كان يأجوج ومأجوج يفعلون، وكما قدر الحرب بين آدم وإبليس في السماء وبها نزل آدم إلى الأرض وبها صرنا على الأرض لتحقيق عبودية الله، فهذا أثر قدر الله. وأيضا سورة الأنبياء التي ذكر فيها يأجوج ومأجوج بدلالة أن الأنبياء إنما هم أعداء ليأجوج ومأجوج، لأن يأجوج ومأجوج ليس فيهم من المسلمين من أحد، ولأنهم أعداء للأنبياء، ولأن من اتبع منهج الأنبياء نجاه الله من كيدهم ومن فتنتهم ومن شرهم. أما في سورة الكهف فإن الحق سبحانه وتعالى بعدما ذكر قصتهم وقصة بناء السد قال تبارك وتعالى على لسان ذي القرنين لما بنى السد قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. جعله دكاء يعني هباء منبثا، اندك هد متى الحق سبحانه وتعالى. بعدها يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يومئذ تقدير الكلام يعني يوم يشاء الله أن يخرج يأجوج ومأجوج. إذن هناك خروج، هذا الخروج متى؟ ما جاء في سورة الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، يعني من كل مكان عال ينسلون، يعني ينزلون بكثرة. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى مباشرة واقترب الوعد الحق يعني يوم القيامة، إذن لا يظهرون إلا قرب القيامة ولا يظهرون إلا عند قيام الساعة، والحديث سيدل على ذلك بعد قليل. والسؤال الآن، أمم أمريكا وآسيا وأوروبا، هل هذه الأمم كان بيننا وبينهم يوما من الأيام سدا؟ هل هؤلاء هدموا السد حتى يخرجوا إلينا؟ أم أنهم كانوا من الموجودين أصلا على وجه الأرض؟ هناك سد القرآن قال أنه قد بني، فحينما يتحطم السد يخرج يأجوج ومأجوج، فكيف إذن يتقول متقول على الله وعلى رسوله ثم ينكر معلوما من الدين؟ لا أقول بالضرورة ولكن بالرواية معاشر المسلمين، لأن الله قد أخبر بهذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أجوج ومأجوج إنما يظهرون بعد خروج عيسى بن مريم وقتل الدجال وقبل ظهور الدابة وقبل طلوع الشمس من مغربها، في حديثين هامين معاشر المؤمنين سنتناولهما إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الخطبة. إذن لم يظهر يأجوج ومأجوج ولم يخرج يأجوج ومأجوج بعد، وهذه من علامات الساعة الكبرى. السؤال الآخر الذي نسأله، إذا كان السد موجودا فلماذا لم نره؟ هو حقيقة أم هو أسطورة؟ هل هو أكذوبة أم أنه حق؟ القرآن قد تحدث عن بناء سد وهو حق، وكذلك تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه حق. إذن هو حق فلماذا لا نراه؟ أولا، هل نحن نعرف كل مكان في الأرض؟ هل نحن نستطيع أن نصل إلى كل بقعة في الأرض؟ يا سادة، الأرض أولا لم تكن على هذه الحال، يعني في عهد يأجوج ومأجوج أو في عهد ذي القرنين، هناك تغيرات عصور جيولوجية، لعل ذا القرنين يوم أن كان قد وصل إليهم كان هناك على الأرض ما يوصله، لأن هناك عصر ثلجي وجليدي، وهناك عصر آخر ما أعرف كريتاسي وأتاسي وغيره، وعصور صخرية وغيرها. الأرض تغيرت حتى وصلت إلى هذا الحد، والله سبحانه وتعالى يقول نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الذين يعملون في مجال الجغرافيا والمساحة ويرسمون الخرائط يعرفون أن هناك مفتاح لكل خريطة، من مفاتيح الخرائط أن هناك أماكن مكتوبة بالأبيض أو مرسومة باللون الأبيض، هذه الأماكن التي لم تكتشف. وحتى وقت ليس بالبعيد كان الناس لا يعلمون أين الأمريكتان ولا أين القطب الشمالي ولا أين القطب الجنوبي، لا يعلمون أين هذه الأماكن حتى وصلوا إليها. وهناك أماكن غطتها المياه بفيضاناتها، وهناك أماكن كان فيها ماء وانحسرت حتى صارت جزرا وعاش الناس عليها. وهل من الممكن أن نستطيع أن نرى كل مكان في الأرض حتى هذه اللحظة؟ الكشوف الجغرافية بين وقت وآخر تصف لنا بعض الأماكن التي لم نعرفها ولم نرها، فلعل الله عز وجل جعل بعض الثلوج تتراكم على هذا السد فلا نراه، أو أنه سبحانه وتعالى منعنا وصرفنا عن رؤية هذا السد بأي شكل من الأشكال وبأي حال من الأحوال. ونملك روايتين، الأولى كما روى البخاري معلقا بصيغة الجزم ومعناه الصحة، يعني أن هذا الأثر صحيح، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت السد، يعني سد يأجوج ومأجوج. قال وكيف رأيته؟ قال رأيته كالبرد المحبر، البرد ثياب يمانية، محبر يعني مخطط من حبرة على وزن عنبة. تعرفون البردعة يكون فيها خطوط بيضاء وسوداء، بردعة الحمار أو ما يوضع على الجمل، أو ما تراه ما يلبسه الأعراب من العباءات التي يكون فيها خطوط، هذه الخطوط رآها الصحابي في السد فقال نعم رأيته، يعني أنت رأيته فعلا، لأن السد يبنى من الحديد ويبنى من النحاس، والنحاس أحمر والحديد أسود، فيظهر أنها خطوط معاشر المسلمين في هذا السد. والرواية الأخرى أنه في عهد الواثق العباسي خليفة بني العباس رأى رؤيا منامية عن السد، ثم بعث رحلة كشفية قيل أنها وصلت إلى هذا السد ورجعت مرة أخرى. إذن السد موجود، لكن نحن لم نره لأن الله عز وجل صرفه عنا. وحتى إن قال كل مكتشف الأرض أن السد غير موجود فصدق الله وكذب المستكشفون، لأننا نؤمن بما أنزله الله وبما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وصح عنه وجاءت إلينا الرواية الصحيحة. الآن ما قصة يأجوج ومأجوج؟ القصة كالآتي: يأجوج ومأجوج قصتهم على قسمين، القسم الأول قبل السد والقسم الثاني بعد السد حين يخرجون في آخر الزمان. أما القسم الأول، ذو القرنين كان ملكا من ملوك الصالحين. ذو القرنين ليس الإسكندر المقدوني، بعض الناس يقولون الإسكندر المقدوني اللي بنى الأسكندرية هو ذو القرنين، هذا كذب. الإسكندر المقدوني أستاذ أرسطو صاحب المنطق وصاحب الفلسفة، وكان رجلا كافرا يعبد الأصنام من دون الله. أما ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم فهو ملك مسلم موحد كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. ظل الرجل يجوب الأرض في رحلة كشفية وفي رحلة علمية. هذه الرحلة وصل فيها إلى مغرب الشمس، وصل فيها أيضا إلى مطلع الشمس، حتى وصل كما قال الحق سبحانه وتعالى إلى منطقة ما بين السدين. وانظر إلى القرآن الكريم يقول: حتى إذا بلغ بين السدين، بالألف واللام، ولم يقل بين سدين، لأنه لو قال بين سدين أي سدين؟ النكرة مش مشكلة، جاء رجل يعني أي رجل، لكن لو قلت جاء الرجل فمعناها أن رجل بعينه بشخصه باسمه، كما قال سبحانه وتعالى يعني فلما عن سيدنا سليمان عليه السلام قال: ما لي لا أرى الهدهد، يعني هدهد بعينه. وكذلك قال بين السدين، يعني منطقة معلومة، منطقة معروفة لأهل ذلك الوقت، رغم أنها بعيدة لكنها محفوظة ومعروفة لهم آنذاك. بعض الناس قال لمنطقة بين السدين في جورجيا، وقال إن طبعا جورجيا هذه من مناطق الاتحاد السوفيتي القديمة، وقال إن هناك كان علم جورجيا باللون الأحمر والأسود وهو علم النحاس أو لون النحاس ولون الحديد. وبعضهم قال لا، الأرض القديمة كانت تمتد من اليابان إلى إسلندا، وإسلندا هذه منطقة البراكين، وهي منطقة عالية بحيث ينزل منها يأجوج ومأجوج إلى الأرض. إذن لا يتفقون على قول واحد. وما نؤمن به أن القرآن قد وضح لنا هذا المكان وقال بين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني لغة مختلفة لا يعرفها ذو القرنين، ويبدو أنه يعني ابتكر لغة للوصول إلى حقيقة هؤلاء الناس. فشكى له الناس فقالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. عرضوا على ذي القرنين مالا مقابل أن يبني سدا على يأجوج ومأجوج. من هم يأجوج ومأجوج؟ هم قبيلتان مكونتان من 22 قبيلة. هذه القبائل كانت تخرج على أهل هذه المنطقة فتأكل زروعهم وتأخذ ما عندهم من البهائم وتأخذ ما عندهم من الأموال وتتركهم لا شيء معهم، ولا شيء يأكلونه ولا شيء يختزنونه أبدا. فربما حدثت المجاعات ولا قدرة لهم على مواجهة أجوج وماجوج، وهذا قدر من الله سبحانه وتعالى، لأنه سيقول عز وجل لعيسى في آخر الزمان: إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد يقاتلهما، يعني لا قدرة ولا طاقة لأحد على قتالهما أبدا. قدريا يأجوج ومأجوج يهزمون أي أحد. على كل الأحوال الآن كانوا يخرجون، فنظر الرجل يعني ذو القرنين قال: ما مكني فيه ربي خير، رد القدرة والعلم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قال: فأعينوني بقوة، يعني لا تجلسوا كسالى تنظرون إلى ما أفعل، ولكن أعينوني وساعدوني بقوة، يعني وليس أيضا برخاوة، يعني بل بقوتكم لأنكم أعلم بهذا المكان وأعلم بما فيه، أجعل بينكم وبينهم ردما. ولم يقل سدا، لأن السد معاشر المؤمنين إذا بني فإنه لا ينهار، أما الردم فإنه ينهار. ولذلك جاء اللفظ القرآني الردم ولم يقل السد. فعندئذ بدأ ذو القرنين ينظر، والسورة سورة الكهف تتحدث عن ملك عنده علم، ويظهر لنا مكنونات قدرة هذا الرجل ذو القرنين أنه ساوى بين الصدفين. ساوى بين الصدفين يعني بين جبلين، جعل المكان الذي سيجعل فيه الحديد متساويا، بحيث لا يكون هناك منطقة أعلى من أخرى ولا منطقة أقل من الأخرى، بحيث إذا بنى السد لا يكون هناك ثقب ولا مخرج لأجوج ومأجوج، لأنه يعلم أنه يواجه قوما لا طاقة لأحد بهم، فلابد أن يكون الحل على قدر المشكلة. وبالفعل بدأ، قال آتوني زبر الحديد، يعني قضبان الحديد، يعني عيدان الحديد. وبدأ يقوم بصنعها على شكل الشبكة، يعني وضعها طولا وعرضا، فأصبحت كشبكة كبيرة. ثم كان قد قال لهم أشعلوا النار، ووضع عليها القطر وهو النحاس، حتى إذا صار نارا يعني ذاب، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني أفرغ على هذا الحديد من القطر يعني من النحاس. فصب هذه الكمية الكبيرة بين الجبلين، وهذا يدل على المجهود العظيم الذي بذل آنذاك والقدرة الفائقة للناس آنذاك، ويدل أيضا على خطر يأجوج ومأجوج. فصب النار أو صب القطرة يعني النحاس وهو مذاب على الحديد، فاستمسك، فلما استمسك نظر فقال هذا رحمة من ربي، يعني هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. وقال من ربي ولم يقل من ربكم، لأنه ربما يكفر أحد بالله لكنه يقول هذا رحمة من ربي أن أجراه على يدي حتى يكون لي الجزاء إلى يوم القيامة بأن أحفظ الناس من شرور هؤلاء. فرد العلم والأجر إلى الله سبحانه وتعالى، وشرف نفسه بالانتساب إلى الله. ولعلك أن تنظر إلى سورة مريم بعد سورة الكهف، يعني في أواخر سورة الكهف الله سبحانه وتعالى يقول هذا رحمة من ربي، وفي بداية سورة مريم يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وفي قصة ميلاد المسيح ابن مريم عليهما السلام عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم والروح منه قال ورحمة منا. فالعلاقة التي بين الله وبين عبادي علاقة الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. فوقف فقال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني يندك، وكان وعد ربي حقا. ثم انطلق وقد أغلق الباب على يأجوج ومأجوج، وقيل أنه ترك قبيلة منهم. على كل الأحوال هذا والقسم الأول. أما القسم الآخر فهو ما يكون من بعد بناء السد، وهو من عالم الغيب، وعالم الغيب ما غاب عنا لا نراه، يرويه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ونحن الآن نستشهد بالحديث لنفسر به القرآن، لأن القرآن إخواني إما أن يفسر القرآن القرآن، يعني آية تفسر آية، وإما أن يفسره حديث رسول الله، أو يفسره قول الصحابي، أو تفسره أقوال التابعين ومن بعدهم، أو تفسره اللغة. الآن رسول الله يفسر لنا القرآن، لأن القرآن قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قال إن يأجوج ومأجوج، قال واقترب الوعد الحق، لكن التفاصيل لم يذكرها القرآن الكريم. وهنا فائدة السنة أنها توضح القرآن الكريم أو من بعض فوائدها. فقال إن يأجوج ومأجوج يحفران السد كل يوم حتى إذا رأوا الشمس منه قال الذي عليهم، يعني ملكهم وأميرهم، وهذا دل على أنهم منظمون وأن لهم ملكا يأتمرون بأمره ويصدرون عن قراراته، فقال حتى إذا رأوا منه الشمس، أو حتى إذا كادوا أن يروا منه الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون فيجدونه أشد مما كان. هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال فلا يزالون يحفرون حتى إذا بلغت مدتهم، يعني انقضت المدة التي يحاسبون بها وراء السد، وأراد الله أن يبعثهم على الناس، راحوا يحفرون، فيقول الذي عليهم بعد أن كادوا أن يروا شعاع الشمس ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. والمشيئة هنا، هناك علاقة بينها وبين سورة الكهف، لأن يأجوج ومأجوج والسد ذكر في سورة الكهف، ورب العالمين قال لنبيه في هذه السورة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن التعليق على المشيئة يجعلها تحقيقا ويجعل الأمر أكثر حدوثا أو توقع حدوثه أكثر فأكثر. الآن يقول إن شاء الله كلمة يلقيها الله على لسانه فيعودون فيجدونه كما كان فيحفرونه ثم يخرجون إلى الناس حتى يمر على بحيرة طبرية, يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشرب ما فيها فيقول آخرهم قد كان هاهنا يوما ماء, يعني ماء يشرب, ثم يلقون بسهامهم إلى السماء فتعود وقد اجفظ الدم فيها, اجفظ الدم يعني امتلأت سهمهم بالدماء, فيقولون علونا أهل الأرض يعني انتصرنا عليهم وقهرنا أهل السماء كأنهم قد فتنوا, فيرسل الله سبحانه وتعالى في أقفائهم يعني على قفا كل رجل النغف وهو دود تعطسه الأغنام والبقر, دود صغير وما يعلم جنود ربك إلا هو, فيقتلون. قال صلى الله عليه وسلم حتى أن دواب الأرض لتثمن وتشكر شكرا, يعني تمتلئ بالشحم من جثثهم ومن لحومهم. هذا حديث. الحديث الآخر حديث النواس بن سمعان الكلابي بعد مقتل الدجال على يد عيسى عليه السلام, وبعد أن يقف عيسى ليحدث أناسا عن درجاتهم في الجنة, يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى ابن مريم أني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهما فحرز عبادي إلى الطور, وسنرى لماذا جبل الطور, يعني خذهم وراء جبل الطور. قال صلى الله عليه وسلم ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أنا أتوقف هنا لأقول كلمة, من كل حدب ينسلون يعني مرتفعات الأرض, مرتفعات الأرض هذه يدل أنهم يا إما في القطب الجنوبي يا إما في القطب الشمالي يا إما في منطقة ما في وسط الأرض, لأنهم سيملؤون الأرض كلها ولن يملؤوا منطقة واحدة فقط, فإما أن يكونوا في وسط الأرض فعليا وإما أن يكونوا في القطب الشمالي وإما أن يكونوا في القطب الجنوبي, والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وهم من كل حدب ينسلون يعني نسلهم كثير عددهم كثير. قال فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية حتى مر آخرهم فيقول قد كان هاهنا يوما ما. قال صلى الله عليه وسلم فيرغب نبي الله عيسى ومن معه, يعني بعدما كانت رأس الثور لأحدهم أفضل من 100 درهم, فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل, يعني يدعون عليهم, فيقتلهم الله سبحانه وتعالى فيصبحون فرسا يعني قتلى كنفس واحدة, يعني موتهم يكون للجميع مرة واحدة كما خرجوا مرة واحدة فجأة وبغتة. قال صلى الله عليه وسلم فيخرج عيسى عليه السلام ومن معه, قال فتمتلئ الأرض من زهمهم ونتنهم, يعني من الدسم والزهم ونتن الجثث. قال فيرغب نبي الله عيسى ومن معه إلى الله عز وجل, فيرسل الله سبحانه وتعالى طيرا كأنها البخت, والبخت جمع البختية, والبختية هي الجمل الذي له سنمان, فعندئذ تأخذهم إلى مكان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أو تلقيهم في البحر, ثم يرسل الله مطرا على الأرض لا يكن منه بيت مدر ولا وبر, يعني الأرض كلها, فيغسل الأرض فتكون مثل الزلقة, ثم يأمر الله الأرض فيقول أخرجي ثمرتك وردي بركتك حتى يبارك الله في الرسل, يعني في اللبن, حتى يبارك الله في الرسل, ويجتمع الرجال على الرمانة فيأكلون ما فيها ويستظلون بقحفها, يعني يأكلون الرمانة الواحدة ثم يستظلون بما فيها بالقشر. انظر إلى أي حد تكون البركة يوم القيامة. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم حتى أن لقحة الإبل, يعني ما يحدث من حلب الإبل يكفي الفئام, يعني الشعب من الناس, وأن البقر يعني لقحته تكفي القبيلة, وحتى أن لقحة الغنم تكفي الفخذ, يعني تكفي الفرع من القبيلة, يعني تكفي بني هاشم من قريش أو بنو مخزوم من قريش, وهكذا. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكرنا الساعة, فقال عيسى عليه السلام وإني أبعث في آخر الزمان ومعي قضيبان, فإذا رآني المسيح الدجال يذوب كما يذوب الرصاص, قال ثم إن الله عز وجل يخبرني بخروج يأجوج ومأجوج وأنهم لا يتركون نهرا في الأرض إلا ويشربون منه. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام بما يفعله يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، يعني فتنتهم كبرى وفتنتهم عظمى، فيبعثون بأعدادهم الهائلة. هذه الأعداد تعيث في الأرض فسادا، والمؤمنون وراء جبل الطور معاشر المسلمين. في رواية أن عيسى عليه السلام ومن معه لما يشتد عليهم الأمر يقومون فيقولون: يا معشر المؤمنين، هل من رجل يشري نفسه من الله فيرى ماذا فعل هؤلاء الكفار؟ يعني ينظر خبر هؤلاء فيقوم رجل مؤمن قد وطن نفسه على أن يموت ولا يعود، فيراهم قد قتلوا، فيخرج نبي الله عيسى فيرى ما قد حدث. ثم بعد ذلك أو قبلها هؤلاء يأتون بالسهام أو النشاب أو الرماح أو القسي، يعني العصي التي سيوقد المسلمون منها نارا لمدة طويلة. يأتي هؤلاء بهذه السهام بعد أن يقضوا على أهل الأرض، فيلقون بالسهام إلى السماء، فيعيدها الله عز وجل إليهم فتنة لهم وفيها الدماء، فيظنون أنهم قد هزموا الله سبحانه وتعالى وملائكته، فإذا برب العالمين يبعث الدود اللي هو النغف في أقفائهم فيموتوا جميعا. والآن نتساءل السؤال الأول معاشر المسلمين: ما الحكمة في إخراج يأجوج ومأجوج؟ يعني كان الله عز وجل ولما يزل قادرا على أن يحجبهم وراء السد، أو يبعث عليهم طاعونا، أو يبعث عليهم مرضا، أو صاعقة، أو زلزالا، أو بركانا وينتهي الأمر. الأمر يا إخواني أكبر من هذا. أولا هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وهذه إرادة الله، وهذا أمر قدري قضاه الله سبحانه وتعالى، وكان قدر الله وقضاؤه مفعولا عز وجل. لكن يا إخواني هناك سنة كونية أجراها الله عز وجل في هذا الكون. هذه السنة كالآتي، انتبه: الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. الجمع بين المتماثلين يعني المتشابهين، والتفريق بين المختلفين، كقوله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فيجعل الله المسلمين مع بعضهم البعض والمجرمين مع بعضهم البعض، والمؤمن مع المؤمن والفاسق مع الفاسق. ثم يقول سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، هذا في الجنة وهذا في النار، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. فما العمل؟ العمل أنه أيام ذو القرنين يا إخواني حدث الآتي: حدث أن الناس الصالحين كانوا كثرة والمفسدين كانوا قلة، فجعل الله المفسدين وراء السد وجمع المحسنين مع بعضهم البعض، فإذا من قلب الزمان وصار عدد المسيئين أكثر من عدد المصلحين، جعل الله العكس، جعل المؤمنين وراء جبل الطور وجعل المفسدين مع بعضهم البعض. ما الدليل على كثرة المفسدين في آخر الزمان؟ الدليل الحديث الذي ذكرناه بأنه يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، 70,000 من يهود أصبهان فقط، فكيف بيهود العالم؟ وكيف بعد ذلك معاشر المسلمين بالنصارى الذين لا يتبعون عيسى ويكذبونه، وبأصحاب الأديان الأرضية الأخرى كالبهائية كالبوذية كالمجوسية كالزرادشتية كالمزدكية، كل هذه الأديان، فهؤلاء كثرة، فيجمعهم الله مع يأجوج ومأجوج. واسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني كالموج يتقلب مع بعضه البعض، فيضربون بعضهم البعض ويقتلون بعضهم البعض، كما قال الحق سبحانه وتعالى. فيريد الله إظهار سنته بأنه جمع المحسنين مع بعضهم البعض والمسيئين مع بعضهم البعض حتى في آخر الزمان. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين لنا أن نسأل سؤالا آخر: إن يأجوج ومأجوج فتنة، فما مظاهر الفتنة؟ أولا معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، كما في صحيح مسلم بإسناد تسعي، يعني في 9 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أطول إسناد في صحيح مسلم، قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر بأن في فتحة فتحت في ردم يأجوج ومأجوج، وإنما قال ويل للعرب لأن العرب هم مادة الإسلام والفتن أسرع إليهم من غيرهم. على كل الأحوال الآن هناك روايات أخرى، في هذه الرواية يقول: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وما يحدث في آخر الزمان من أن يأجوج ومأجوج يظهرون، يصبح بالفعل الزمان كقطعة الليل المظلمة، الناس لا يروا ويختبئون منهم هذه الفتنة. ثم بعد ذلك ترى أن فتنة يأجوج ومأجوج في ماذا؟ في أنهم يقتلون أهل الأرض ويكثرون من الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري عن آخر الزمان، قال: يتقارب الزمان، يعني الناس لا يشعرون بالزمان، حتى تصير السنة كالشهر والشهر كالجمعة، يعني كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، يعني ورقة النخلة، ويكثر الشح أو يلقى الشح، قال: ويكثر الهرج. فما الهرج؟ القتل، القتل. إذن هي فتنة بالنسبة ليأجوج ومأجوج. ولنرى أيضا معاشر المسلمين أن الفتن، لا إله إلا الله، أن الفتن معاشر المسلمين حينما تكون في آخر الزمان، فإن اللسان فيها أشد وقعا من السيف. وهناك رابط ما بين اللسان وما بين يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج في بعض الروايات يلحسون السد بألسنتهم فوافقوا الفتنة. ثم ترى بعد ذلك إن الفتنة لا ترتفع إلا بأمر الله، لأنه لا دخل للبشر فيها أصلا، لأن الحق يضيع فيها، فيمكن اللسان يكذب، ممكن الإنسان يتغير، فترتفع بأمر الله، ولا ترتفع فتنة يأجوج ومأجوج إلا بدعاء عيسى بن مريم لله سبحانه وتعالى هو من معه من المؤمنين، ولا ترتفع جثثهم أيضا إلا بالدعاء معاشر المسلمين. يبقى الأخير: لماذا جبل الطور وراءه المؤمنون في عهد يأجوج ومأجوج؟ جبل الطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وهو الجبل معاشر المسلمين الذي أنزلت فيه الصحف، وهو الجبل الذي أحيا الله أموات بني إسرائيل بعد أن قالوا: أرنا الله جهرة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وهو الجبل الذي رفعته الملائكة فوق بني إسرائيل، والحق سبحانه وتعالى جعل فيه الظل لبني إسرائيل وأعطاهم المن والسلوى، ثم إنهم تركوا هذا وكفروا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال: ثم اتخذتم العجل من بعده. وكلمة من بعده هذا تدل على أنه لم يكن لكم أن تفتنوا بعدما رأيتم، لأن ما حدث على جبل الطور عصمة لكم من الفتنة، والمؤمنون في آخر الزمان يكونون وراء جبل الطور الذي كان من المفترض أن يكون عصمة لبني إسرائيل، فجعله الله عصمة لأمة الإسلام بدلا من بني إسرائيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المؤمنين، والأرض في آخر الزمان تخرج بركتها بدليل ما قاله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ويأمر الله الأرض فيقول: أخرجي ثمرتك وردي بركتك. فلماذا تعود البركة؟ تعود البركة لأن الناس عادوا مؤمنين، فلما عادوا مؤمنين عادت الأرض كما كانت حينما خلقت، ولم يكن الإنسان قد أفسد فيها، فظهر فيها النقص والشح، وظهر فيها أن الثمرة لا تؤتي ما يجب أن تؤتيه. ولذلك قال رب العالمين: كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذا عاد الخلق كما كان على الإسلام، عادت الأرض ببركتها، وتحقق العدل يومها، وتحقق الإيمان بالله عز وجل. يبقى معاشر المؤمنين: هل التتار جزء من يأجوج ومأجوج؟ نقول وبالله التوفيق أن يأجوج ومأجوج كما في أقوال بعض المؤرخين كانوا 22 قبيلة، وأن 21 قبيلة كانوا موجودين وقت أن بنى ذو القرنين السد، وسأل عن قبيلة أخرى فقالوا: هذه القبيلة خرجت تصطاد وهي أقلهم فسادا. هذه القبيلة كانت التتر، وهم يعرفون باسم الترك في الأصل، وسموا ترك، غير الأتراك الموجودين الآن، سموا ترك لأنه تركهم وراء السد، فهم جنس من أجناس يأجوج ومأجوج، وأصلهم من أجناس يأجوج ومأجوج. والله سبحانه وتعالى يعرض لنا صورة كونية لحقائق غيبية، يعني بالمعنى البلدي معاشر المسلمين بروفة لما يحدث في آخر الزمان. فلو رأيت التتار لعلمت ماذا يفعل يأجوج ومأجوج، لأن يأجوج ومأجوج إذا خرجوا لا يبنون حضارة وإنما يهدمون العمران، لا يقيمون دولة وإنما يهدمون الدول كلها. وكذلك كان التتار يفعلون، يقتلون الناس ويجرون الدماء ويأكلون كل ما يجدونه ويفسدون في الأرض فسادا عظيما. فأراد رب العالمين أن يقول: يا من يكذب بخروج يأجوج ومأجوج، انظر إلى ما فعله التتر لتعلم ما يحدث في آخر الزمان. والتتر في يوم واحد في بغداد قتلوا 2000 ألف، يعني 2 مليون، فكيف يفعل يأجوج ومأجوج في آخر الزمان؟ هذا ما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يظهره لنا معاشر المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته. اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا بما فعل السفهاء منا، ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع راية الحق والدين، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم سدد رمي الموحدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اقتلهم بددا، احصهم عددا، لا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم ولا معهم ولا ينصرهم أحدا. اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، ولقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم رد غائبنا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم أحنا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر. Thank you.